قوله إن قول الشيخ وأتباعه شيخ محمد رحمه الله تعالى لا يعبد إلا الله كما مر معنا، لو يقول هذا كقول الخوارج إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله، من جنس قول الخوارج لا حكم إلا لله، وأنه يقال لهم ما قيل لأولئك، يعني إذا قال الشيخ محمد وأتباعه لا يعبد إلا الله يقال لهم ما قيل لأولئك الذين قالوا لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. قال وأنه يقال لهم ما قيل لأولئك هذه كلمة حق، ولكن أين من يعبد غير الله؟ ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم فقد عبد الله تعالى، لا يصدق عليه أنه عبد غير الله، واضح؟ ولذلك قال ولكن أين من يعبد غير الله، أين هو؟ يبحث يبني ويسأل لا يوجد، وهؤلاء الذين يكونون عند القبور ويفعلون ما يفعلون هؤلاء ما عبدوا إلا الله، إذن هذا الوصف لا يتحقق في كل من قال لا إله إلا الله، هذا مراده، كل من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك فما عبد إلا الله تعالى، لأنه إما جائز وإما شرك أصغر إذا لم يكن مجتهدا إلى آخر ما مر تقريره، وهذا لا يسلم، هو لا يسلم أنه من الشرك الأكبر. قال ولكن أين من يعبد غير الله إذا كان مسلما ناطقا بالشهادتين يصلي ويزكي ويحج إلى آخره، يعني فعل أفعال المسلمين وقال لا إله إلا الله، إذا كل من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من الشرك لا يصدق عليه أنه عبد غير الله، بل يقال ما عبد إلا الله، ضلال. والجواب أن يقال الخوارج مخطئون ظالمون فيما نقموا به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة ما حكموا سوى القرآن، والرجال ما نطقوا إلا به بالقرآن كما قال علي رضي الله تعالى عنه، وإنما الرجال يحكمون بالقرآن، فالتبس الأمر على الخوارج، فالتبس الأمر على الخوارج لما وافق به الحكمين، حينئذ قالوا حكم غير الكتاب والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهموا خطأ ولم يفهموا أن جميع الأحكام الشرعية إذا صدرت عما في الكتاب والسنة فهم الحاكمان، يعني هذا العالم وهذا القاضي وهذا المفتي إنما يحكم به بالشرع، هذا الأصل، فإذا كان ثم من يحكم بالشرع حينئذ لا يقال إنه حكم بغير ما أنزل الله، وإذا طلب قاضيا عالما يعمل بالكتاب والسنة وقال لا أتحاكم إلا عند فلان من الناس هذا لا يقال فيه ماذا؟ إنه عدل عن حكم الله تعالى، بل هذا طلب حكم الله تعالى، لأن لو ورد القرآن هكذا هو لا يفهم، لا سيما الأحكام التي تكون في العملية، إذا كان القرآن بين يديه ولم يكن ثم ناطق بما في القرآن هل ثم فائدة؟ هو الذي يحكم بين الناس هكذا؟ لا، وإنما الذي يحكم الرجال ويكونون ماذا؟ متصلين به بالكتاب والسنة، لم يدرك ذلك الخوارج فهم خطأ. قال ولم يفهموا أن جميع الأحكام الشرعية إذا صدرت عما في الكتاب والسنة فهم الحاكمان، صدرت عما في الكتاب والسنة يعني ليس ثم مصدر آخر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الكتاب والسنة، ولا نقول المصدر الأول، قل المصدر الأول والثاني والأخير والمئة، ليس عندنا إلا الكتاب والسنة، واضح؟ إذا لم يصدر إلا عن الكتاب والسنة فهو حاكم بكتاب والسنة، أما إذا كان يجمع كتاب والسنة وشيء آخر حينئذ يقول هذا الشيء الآخر أبطل الشيء الأول، فلم يجعله حينئذ حاكما بالكتاب والسنة. قال ولا ينسب الحكم إلى الرجال إلا بقيد، وجاءت السنة بأن الطاعة في المعروف وهو ما أمر الله به ورضيه من الواجبات والمستحبات، وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة، إذا كان المستند إلى شريعة باطلة، شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، شريعة باطلة خالفت أو لم تخالف، هذا ليس قيدا، وإنما المراد أن هذه تكون مخالفة، تخالف الكتاب والسنة كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجانية، هذه كلها أحكام بغير ما أنزل الله، فالحكم بها يكون ماذا؟ يكون كفرا، فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيره فهو كافر، فهو كافر، والشيخون قيدوا بماذا؟ بالاستحلال، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر أكبر. أكثر المفسرين إذا فسروا هذه الآية ذكروا أثر ابن عباس كفر دون كفر، لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، يعني هي عامة الأصل فيها أنها بقية على عمومها، حينئذ تحمل على ماذا؟ على كل من حكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان كذلك فقد يكون مستحلا وقد لا يكون مستحلا، هذا بحث في الآية بخلاف كلام الشيخ رحمه تعالى. فالآية عامة من لم يحكم، من هذه شرطية فتعم كل من عدل، كما عبر ابن كثير وغيره كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيره فالآية شاملة له، سواء كان مستحلا أو لم يكن مستحلا. قال: لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، فهي بقية على أصلها. والكفر هنا في هذه الآية الأصل فيه الكفر أكبر، ولا مانع أنه يكون في بعض الصور كفرا دون كفر، فالآية على عمومها تشمل المستحل وتشمل غير المستحل، هذا في الأكبر. ثم هل ثم مانع من دخول الأصغر تحت الآية؟ الجواب لا. ولذلك السلف ابن عباس وغيره يستدلون بالآيات النازلة في الكفر الأكبر والشرك الأكبر على الشرك الأصغر والكفر الأصغر، كما فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا، فسر بماذا؟ لولا كليبة فلان وفلان الأخير، كما مر معنا كتاب التوحيد، هذه الآية باتفاق نزلت في الشرك الأكبر بل هو تعريفه، فلا تجعلوا الله أندادا لا يمنع من ذلك أن تجعل كذلك في الأصغر بالجامع الذي هو الجنس. قال: لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة، مستحل كفره خارج عن الملة، هكذا قيده المصنف رحمه تعالى. قال: إذا عرفت هذا عرفت وجه قول أمير المؤمنين في مقالة الخوارج: لا حكم إلا لله، إنها كلمة حق أريد بها باطل. وأما قول المسلم الحنيفي: لا يعبد إلا الله، فهي كلمة حق أريد بها حق، كلمة حق أريد بها حق، لأن دعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وتعلق القلوب بهم محبة ورجاء وخوفا وطمعا هو العبادة بالإجماع، هو العبادة بالإجماع. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين النوعين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا محتمل للكفر الأصغر، فالاستدلال بها حينئذ في مواضع الكفر الأصغر على أنه أكبر مخرج من الملة هذا خطأ صحيح، وكذلك الاستدلال بها في مواضع هي قابلة للاجتهاد والاختلاف كذلك هو خطأ. فإذا استدلوا بهذه الآية في هذه المواضع قلنا كلمة أريد بها باطل، استدلوا بما نزل في الأكبر على ما هو قابل للاجتهاد ما ليس بكفر. أما لا يعبد إلا الله هذا لا يصدق على ماذا؟ على دعاء غير الله تعالى، فكيف يقال بأنها كلمة أريد بها باطل؟ بل كلمة حق أريد بها حق، لأنه لا يتصور أن توجد عبادة لغير الله تعالى إلا وهي شرك أكبر. قال رحمه تعالى: لأن دعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وتعلق القلوب بهم محبة ورجاء وخوفا وطمعا هو العبادة بالإجماع. فإذا قيل لا يعبد إلا الله لمن عبد غير الله تعالى قلنا هذه كلمة حق أريد بها حق. وقد مر لك أنهم صرفوا من العبادات لمعبوداتهم جميع ما يستحقه ذو العرش المجيد تقدس اسمه وجل ذكره. فإذا قال الجاهلون عباد القبور فأين من يعبد غير الله؟ فإذا قال الجاهلون عباد القبور هذا بدل، عباد القبور بدل قول الجاهلون. فإذا قال عباد القبور فأين من يعبد غير الله؟ قيل لهم: أنتم وأمثالكم من عباد القبور والصالحين جمهور من سكن الغبراء وأضلته الخضراء عم، لا سيما أهل العراق عباد علي والحسين والكاظم وعبد القادر والحسن والزبير، يعني عند العراقي، وأمثالهم من الأولياء والصالحين. ولست أعني خصوص الرافضة، لا، بل هو أعم، الشرك ليس من خصائص الرافضة إن كانوا أول من أوقد ناره، ولست أعني خصوص الرافضة، بل عبادة القبور والصالحين ليس من خصوص الرافضة في هذه الأزمان وفي بلاد الفرس ومصر والشام من عبادة القبور ودعائها وجعلها أندادا لله رب العالمين ما لا يخفى على من عرف الإسلام. ولكن قد تقدم غير مرة التنبيه على جهل هذا الرجل وأمثاله بالمسميات والحدود، رجع إلى الأسماء. وعندهم أن العبادة مجرد السجود كما مر معنا في التحفة، أن السجود فقط، ومتى؟ ها، إذا اعتقد التأثير، إذا اعتقد التأثير. أما إذا لم يعتقد لم يكن ماذا؟ لم يكن شركا. فهو عندهم العبادة محصورة في السجود لغير الله تعالى إذا اعتقد التأثير، وإلا فلا. مع أنه قد وقع منهم أيضا لأهل القبور سجود يعني، ولكنهم يكابرون في الحسيات. وقد صار من يدعي العلم وينتسم إليه في كثير من البلدان دعاة إلى الشرك والتوسل. وقد صار من يدعي العلم وينتسم إليه في كثير من البلدان دعاة، صار دعاة إلى الشرك والتوسل بدعاء الصالحين وتعظيمهم برفع القبور وتشييدها واتخاذها مساجد والتوجه إلى من فيها والطواف بقبرهم. وبعض علمائهم يحتج على تركها مرفوعة أو على رفعها وبنائها بحديث، يعني عندهم حديث كذلك رفع القبور، هذا المراد، بحديث سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، خوخة هكذا بفتحتين، وهو باب صغير يكون بين بيتين أو دارين، إلا خوخة أبي بكر. فانظر هذا الجهل المتناهي، أراد أن يستدل على ماذا؟ على رفع القبور، على رفع القبور. فانظر هذا الجهل المتناهي، جعلوا القباب التي هي من وسائل الشرك وأفعال الجاهلين وأفعال الجاهلية من جنس ما يخص به العبد الصالح من ترك خوخة أو نحوها في جدار المسجد. قاس هذا على ذلك، قياس، قياس كما قال الإمام أحمد، قياس والمجمل، والذي هو نص في المسألة لا يقبل التأويل، كحديث أبي الهياج أن عليا قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث أشهر من أن يذكر، وقد عمل به الإمام المفضل الأكبر، ومع هذا فلا يعرجون عليه فيه في الاستدلال، نص في الباب يترك ويأتي إلى ماذا؟ إلى مسألة تتعلق باختصاص وتخصيص العبد الصالح أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأن الخوخة تبقى على حالها. ما الجامع بينهما؟ كيف يفسر هذا بذاك؟ لا شك أنه جهل مطبق. قال ومع هذا فلا يعرجون عليه في الاستدلال ولا يبالون بما فيه من الأمر الواضح بهدم أماكن الجهل والضلال، وما ذاك إلا لأنهم نشأوا في حجر عباد القبور وحزبه وغذوا بلبان جهلهم وكفرهم، بلبان بالكسر كالرضاع، يقال هو أخوه بلبان أمه ولا يقال بلبن أمه. قال وألفته طباعهم وأنست به أوضاعهم، ولولا ذلك لما قيس رفع القباب وإبقاؤه على المقابر على إبقاء خوخة الصديق وترك سدها مع عدم الاشتراك في العلة والمناط، ليس بينهما مناسبة أصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك خوخة أبي بكر، هذا الباب اتركوه، هذا باب، وعندنا ماذا؟ القبور وترفع، ما الجامع بينهما؟ إلا سوء النية والمقصد والهوى. مع أن في المسألة نص واضح كحديث أبي الهياج. قال وبعد ما بينهما وتبيانه. قال وأما قوله إذا كان مسلما ناطقا بالشهادتين إلى آخره، يعني ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، حينئذ لا يمكن أن يتصور أنه يعبد غير الله تعالى ولو عبد الصالحين. فقد تقدم لك أنه لا يشترط في التكفير أن يكفر المكلف بجميع ما جاء به الرسول، مر معنى أين؟ ها، في بيان عقيدة الشيخ رحمه تعالى. قال الكفر كفران، كفر مطلق وكفر مقيد، وأراد به الكفر المطلق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بشرط، لا يحكم عليه أو يحكم عليه بالكفر إلا إذا كفر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بشرط، وإنما المراد به الثاني كفر المقيد، أن يكفر ولو بشيء معين. ولذلك حكى الإجماع أن بعض أهل العلم أجمعوا على أن من أنكر فرعا معلوما من الدين بالضرورة كفر، أو كذلك حينئذ هل يشترط أنه يكفر بجميع الشريعة حتى نحكم عليه بأنه كافر، أو أنه لو جحد أمرا معلوما من الدين ولو كان واحدا نحكم عليه بالكفر؟ لا شك أنه الثاني. هل صلاته وصيامه وزكاته تكون مانعا؟ الجواب لا، كذلك هنا لا تكون مانعة. قال: فقد تقدم لك أنه لا يشترط في التكفير أن يكفر المكلف بجميع ما جاء به الرسول، بل يكفي في الكفر والردة والعياذ بالله أن يأتي بما يوجب ذلك ولو في بعض الأصول، ولو في أصل واحد، وأصلنا الذي معنا هو ماذا؟ التوحيد، ترك التوحيد وفعل الشرك. قالوا: هذا ذكره الفقهاء من أهل كل مذهب، وهو من عجيب جهل العراقي وأمثالهم، لأنه يعرفه المبتدئون في الفقه والعلم، المبتدئون في زمانه رحمه الله تعالى. ومن أراد الوقوف على جزئيات وفروع وعلى جزئيات وفروع في الكفر والردة فعليه بما صنف في ذلك، كالإعلام لابن حجر الهيتمي، وما عقده الفقهاء من أهل كل مذهب في باب حكم المرتد، يحكمون عليه بالردة بموجب واحد من أسباب الردة، ولا يشترط فيه أن لا يكون مصليا وأن يترك الزكاة ولا يحج، لا يشترطون ذلك، بل متى ما أشرك، متى ما سب الله تعالى، متى ما أنكر معلوما من الدين بالضرورة كجحد الصلاة حكم عليه بماذا؟ بالكفر. ولا يشترط ماذا؟ ها، أن يقال لابد أن يكفر بالقرآن ولابد أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذا لا شك أنه باطل، وهذا الذي عناه هنا العراقي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة السنية هذه موجودة في الجزء الثالث فتاوى، لما ذكر حديث الخوارج ومروقه من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه، انتسب إلى الإسلام، مرق منه يعني خرج، مع عباداته العظيمة، أثبت ماذا؟ العبادات، بل وعبادات عظيمة، ومعلوم أن شأن الخوارج أنه ماذا؟ أنهم عباد، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب، يمرق من الإسلام يعني يخرج، صحيح؟ يعني يخرج من الإسلام إلى أين؟ إلى أين؟ إلى الكفر، متقابلان، يمرق من الإسلام، يمرق من الإسلام، وذلك أي المروق عن الإسلام إلى الكفر بأسباب يكفي فيها واحد، ليس المرء بأسباب لابد أن تجتمع، لا، بأسباب يعني ولو واحد منها، منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفوا فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر الصحابة، وقصتهم معروفة عند العلماء. هؤلاء كفار أم لا؟ كفار بالإجماع أنهم كفار، مع كونهم يفعلون ويأتون بعبادات عظيمة، ما اشترطوا لابد أن ينكر واو إلى آخره. قال: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، صرف إليه نوعا من أنواع العبادة، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، هذا دعاه استغاث به، أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال، استتاب صاحبه فإن تاب وإلى قتل. استتاب لأنه مشرك، لأنه مشرك، قال شرك وضلال، يستتاب صاحبه يعني فاعله، فعله وصار مشركا، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر. ومن قال هنا في قوله: يا سيدي فلان انصرني، فقد جعل مع الله تعالى إلها آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح أو مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات، إنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسوله ينهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، إذن هؤلاء صالحون، مسيح نبي رسول وعزيرا كذلك والملائكة، فأنزل الله هذه الآية ثم ذكر آيات فيه في المعنى انتهى كلامه رحمه تعالى. وهذا يعتبر من المحكم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمقصود منه قال الشيخ هنا أنه يعني ابن تيمية جعل عباد القبور من شر الخوارج المارقين، لأنه جعلهم في أول الأمر فيما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه، قال حرق الغالية من الراحة، هؤلاء السبائية جعلهم مين؟ من الخوارج. إذا من الخوارج من يمرق مين؟ من الدين، فهم شر أصناف الخوارج عباد القبور. وقد توقف بعض السلف في تكفير الخوارج الذين دون أولئك، يعني الذين لم يفعلوا الشركة، لم يفعلوا الشركة، هذا كقاعدة عامة. لو قيل مثلا المعتزلة كفار أم لا؟ من عبد غير الله تعالى فعلى الشرك الأكبر، هذا لا شك في كفره بالإجماع. وكذلك من الأشاعرة أو من الصوفية أو من مرجئة الفقهاء أو نحو ذلك، إذا قيل هل هم كفار أو لا وقالوا لا إله إلا الله حينئذ يمتنع التكفير نحو ذلك، إذا وقعوا في الشرك الأكبر أو أجازوه حينئذ يكونوا كفارا بالإجماع. وأما الخلاف في تكفيرهم وعدمه فيما هو دون ذلك لمجرد بدعتهم، هذا الذي يكون محلا للنظر. مرجئة الفقهاء يحكي بعض الناس وينقل عن ابن تيمية رحمه تعالى أن السلف أجمعوا على عدم تكفيرهم، حينئذ كيف نكفر العاذر مثلا؟ هذا يستدل به بهذا، نقول ماذا؟ المرجئة مرجئة الفقهاء أجمع السلف على عدم تكفيرهم لذات البدعة. وما هي بدعتهم؟ إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، هذا لا شك أنه تكذيب للنصوص، هذا يعتبر تكذيبا للنصوص، لأن النصوص واضحة بينة تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإجماع قائم على ذلك. منكر الإجماع كافر، لكن هل مرجئة الفقهاء كفار؟ نقول لا، لابد من إقامة الحجة، حينئذ أجمع السلف على عدم كفره لذات البدعة. أما لو سبوا الله تعالى أو عبدوا غير الله تعالى أو تعاطوا السحرة أو أجازوا السحرة، هل نقول السلف أجمعوا على عدم تكفيرهم؟ جوابنا انتبه لهذا. قال: وقد توقف بعض السلف في تكفير الخوارج، قيل لعلي: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، يعني مسألة خلافية، منهم من كفرهم منهم من لم يكفر، الإمام أحمد عنه روايتان في الخوارج. قال: وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف في كفره. إذن ثم فرق، إذا قيل الخوارج هذا فيهم قولان، يكفرون أو لا يكفرون، وهؤلاء الذين دون عباد القبور. أما عباد القبور هل فيهم خلاف؟ الجواب لا. وانظر هنا المصنف رحمه تعالى قال: الذين يرجع إليهم، يعني ليس كل أحد، وإنما ينظر في كلام الأئمة الأعلام الكبار لا سيما فيما يتعلق به السلف، هذا قيد من أهل العلم الذين يرجع إليه، ليس كل من كان من العلم يكون مرجعا للأمة. قال: غاية ما قالوا لا يقتل حتى يستتاب، أو لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، أو نحو هذا الكلام، يعني ممن قد يتلبس به بعض الناس. إذا قيل لا يقتل حتى يستتاب، لا يدل على عدم التكفير، بل على أن الحكم لا ينزل إلا بعد الاستتابة، أو لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يعني الرسالية، وفرق بين الاسم والحكم، أو نحو ذلك هذا الكلام. قال رحمه تعالى: إذن هذا الفصل عقده في ماذا؟ فيما يتعلق به أن علامة الخوارج نزلوا الآيات النازلة في الكفار جعلوها في المسلمين، وهو قد جعل من المسلمين أو من أهل السنة والجماعة عباد القبور، فأبطل المصنف رحمه تعالى ذلك. قال: